الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرآن الذي ولا يختص ذلك بالقرن الذي رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا لم يتميزوا به عمن بعدهم. فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في هذا الفصل الذي يليه يذكر ابن القيم حكم الأتباع السعداء. الأتباع الأشقياء مر علينا، ومر علينا تبرع بعضهم من بعض، وأن أنهم يدعون على ساداتهم وعلى أوليائهم بأن الله ينيلهم العذاب ضعفين. الأتباع السعداء نوعان: مستقلون وهم الصحابة رضي الله عنهم، وتابعون وهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان، كما سيعقل له ابن القيم فصلا بعد هذا. المستقلون هم الصحابة المنوه عنهم في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فإن السابقين الأولين اشمل جميع الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم في درجاتهم متفاوتون بحسب أسبقيتهم. ولهذا الصحابة ترتيبهم بالفضل على 8 درجات أو 9 درجات. أعلاهم السابقون، أعلاهم أبو بكر، ثم بقية الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة. كم ذولا؟ 3 مرات. ثم مرتبة الرابعة: السابقون الأولون من المهاجرين الذين آمنوا قبل بدر. ثم يليهم خامسا: السابقون الأولون من الأنصار ممن آمنوا قبل بدر. ثم سادسا: السابقون الأولون من المهاجرين ممن آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية. ثم الأنصار سابعا: الذين آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية. ثم مرتبة الثامنة: من آمنوا بعد الحديبية وقبل فتح مكة من المهاجرين ومن الأنصار. ثم تاسعا: الذين آمنوا بعد الفتح وهم الطلقاء ومن كان معهم. يقول رحمه الله: وكل من اتبعهم بإحسان يعم من اتبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. لكن التابع بالاصطلاح العرفي في عرف العلماء هم كل من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، هذا اسم تابع باصطلاح العلماء. نعم. مقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان. فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجنة جناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إيش معنى هذا الاستدلال من القيم بقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان؟ الباء هنا باء باء المصاحبة، أي اتبعوهم بهذه الصحبة، اتبعوهم بصحبة الاستقامة على السنة. وليس معناها أنها الإحسان المطلق، فيه مخالفة، ما يضمن أحد الإحسان المطلق، حتى الصحابة رضي الله عنهم في أنفسهم. فسر هذا بآية سورة الجمعة، قال الله جل وعلا: هو الذي بعث الأمين رسولا منهم، ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فذكر الأولين ثم ذكر الآخرين. ومعنى اتبعوهم بإحسان يعني بإحسان في المجمل، قد يكون مخطئون في أشياء، عصاة في أشياء، وليس هو الإحسان المطلق، لأن هذا لا يدعيه أحد ولم يحصل لكل أحد، وإنما حصل لأفراد من هذه الأمة كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة، بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة. وهذان متلازمان: عدم اللحاق في الزمان معناه عدم اللحاق في الرتبة، لأن رتبة الصحابة ما يلحقها، فهؤلاء لهم شرف الاتباع وإن لم يلحقوا بهم زمانا ولم يلحقوا بهم منزلة ورتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، دائما إذا جاء ذكر الرسول حتى لو لم يكتب الصلاة والسلام عليه، فإن من حقه أن نصلي وأن نسلم عليه. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الذي بعث به رسوله، قول بعث هذه ما أدري شلون جت. الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله بمشد بعثاء، لا لا صحيح، انه الذي بعث الله به رسوله ولم يرفع به رأسا، فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت تلك لأوى العشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا فأصاب طائفة أخرى إنما هي قيام لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها. ابن القيم يتميز عن كثير من العلماء بهذه اللفتات، وهو استحضار الأمثال القرآنية للدلالة على الأدوية القلبية. الله لما ذكر في آية في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كثير ما يكره ابن القيم أن الأودية حسية ومعنوية. الأودية الحسية التي تجلب المياه ومنها وادي الديرع اللي ورانا. الأودية المعنوية والشيء القلوب قلوب بقدر انتفاعها من هذا العلم وهذا الهدى وهذا النور. نعم. وهذا يسمى بأمثال القرآن، وابن القيم له كتاب أمثال القرآن، ولكن ما كتب الله له الآن الظهور مستقلا، وإنما الذي طبع مستفاد مما في إعلام الموقعين ومما في كتاب مدارج السالكين والبدائع وهذا الكتاب. نعم. وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبور الغيث إحداها الأرضين كم هي ثلاثة ولا سبعة؟ يا أخوان الأرضين سبعة، لكن كيف يقول ابن القيم أنها ثلاثة؟ هذا بالنسبة لهذا المثل النبوي في قبولها لهذا الأرض. أرض قبلته وسوت فيه وأنبتت زرع، وهذا مثال العالم. أرض حبست الماء بقى فاستفاد الناس منه شرب، وهذا الناقل العلم للناس. النوع الثالث أرض سبقة، يوم جاه المال مع الملح اشغدت مملحة مسبقة، لا استفاد الناس منها ماء صحيحا ولا هيبا لأنبت. وهذا كحال المنافق وحال الكافر. نعم. إحداها أرض ذكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج. وش في هذه؟ هذه الرياح كمعروضة والفياض، أنبتت الماء، أنبتت بهذا الماء روضا وزهرا فرعت فيه الدواب واستمتع الناس به. هذا مثال العالم. فهذا مثل القلب الذكي فهذا مثل القلب الذكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. والثانية أرض صلبة قادرة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها وللزراع. للزراع يعني بأن يؤخذ منها الماء ويزرع. مثل ايش هذه؟ مثل قيعان بقعها من هذا النوع، تحبس الماء مدة طويلة حتى ربما الصيف كله ولا محبوس فيها، تشرب منه وإذا هو ما حلو لكن ما تنبت. هذا شأن الذي يحفظ العلم وما عنده فيه أو فهم. نعم. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد فهو يؤدي كما سمع. هو من القسم الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب المال بما شاء فهو يكسب ماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، هو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابه من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه. يسمى قاع، وإن كان في استعمال الآن القاع التي تمسك الماء كقيعان بقعة، لكن بعض الأرض قاع ثم مسبقة عندنا فيها ماء لكن الماء ملح، فلا هو الذي يسقى منه ولا هو الذي يستزرع منه، أو ربما أنها تمتص الماء وتوديه في الأرض ما يستفاد منه. هذا والعياذ بالله مثل القلب الذي ما يقبل العلم ولا يقبل الفهم. هذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض الزوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل مثل الفقير وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤجل لما سمعه فهذا حمل لا غيره لا يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا. مثل من الآن السنة الثالث المنافق والفاسق. فاستوعب هذا الحديث وأقسام الخلق في الجاوة النبوية ومنازلهم منها قسمان فائدان وقسم شقي. اللهم استعان. نعم. فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات. قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضمير عائد للذين آمنوا أي وما نقصناهم شيئا من عملهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم ليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. كان ابن القيم في هذا يشير أن الآية مخصوصة في أطفال المؤمنين لأن العلماء مجمعون على أن أطفال المؤمنين في الجنة على محل إجماع. اللي محل اختلاف هو في أطفال المشركين الذين لم يبلغوا أين هم. ابن القيم رحمه الله تردد فيهم فذكر في آخر كتاب طريق الهجرتين في فصل سماه طبقات المكلفين ذكر فيهم 10 أقوال أولاد المشركين وأرجح ما فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة. لكن المعنى الآخر في الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أنها تشمل أطفال المؤمنين الذين لم يعملوا وتشمل المؤمنين الذين قل عملهم فلم يلحقوا بآبائهم بعظيم الرتبة. وكذلك العكس فقد يكون الابن ذو عمل كبير ولم يلحق به آباؤه بكبير الرتبة فيلحق الله هؤلاء بهؤلاء من غير أن ينقص العاملين شيئا من أجورهم لقوله وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فهذا فيه الحق وهذا الحق غير الحق الذي كان في السابقين الأول الذي تتبعهم بإحسان. فهذا الحق نوع وهذا نوع آخر. نعم. ثم لما كان هذا الحق في الثواب والدرجات فضلا من الله فربما وقع في الوهم أن الحق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل. فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. قوله كل امرئ بما كسب رهين هذا من حيث السيئات. أما في الحسنات فقد يتبع الله هؤلاء يتبعهم غيرهم بعملهم الذي عملهم في أنفسهم. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في الأجر والعقاب. وهذا رحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسامه ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فصل. والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا. كل ما سبق مقدمة قدم بها المؤلف في السفر إلى الله بزاد المحاج يا رب. الآن يدخل في المقصود الذي لأجله ألف هذه الرسالة. فحل الله در على هذا السيلان في ذهنه. ومن كان هكذا من عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره ليسرى. ومن كان بالضد فبالضد. يعني إذا كان في حال الغفلات يجازى بغفلة، وإذا كان في حال الإقبال على الله فيجازى بذلك. وربما فتح الله عليه فتوحا ما يخطر على بال الإنسان. أنا وجدت هذا يا أخواني في مثال موجود دون أحمد بن حنبل أدرك الصحابة ولدك التابعين يا جاي الإمام أحمد أدرك التابعين أدرك حتى تابع التابعين ما أدرك تابع التابعين أبو حنيفة الإمام أحمد أو مالك. الإمام أحمد رحمه الله في القرن الثالث، لكن على كلامه من النور كأنه من كلام الصحابة. منين؟ من هذا الذي ذكره ابن القيم. فتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسر. تجده أنه ما يتكلم إلا في كلامه علم. حتى المسألة المختلف فيها اللي ما ترجع الإمام أحمد شيء يقول ما يعجبني، اللي ما يستطيع يقول لا حرام لما يجوز هذا ما يعجبني أكره ذلك. كتب الله حتى صار مذهبه من أشهر مذاهب الأئمة، وأقواله محل الحفاوة في منزلة أقوال أئمة السلف. أرضى الله عز وجل سببه هو ما علمه الله منه في قلبه وفتح الله عليه بهذا العلوم. نعم. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه. في ثلاثة الزاد والطريق من أين يروح مع أي طريق وما هي الوسيلة التي يسافر عليها، طيارة ولا سيارة. إذن عندنا زاد وطريق وإيش والوسيلة. قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته. يعني يقول ابن القيم ينتظر يقعد في بيته. ليه؟ لأنه إذا خرج يسافر وما عنده زاد العلم يضيع. وأطبقوه الآن سبحان الله العظيم. هالفتن اللي حصلت من شعبان من آخر شعبان إلى الآن بينت حادث الناس العلم ساف فيها وضاع فيها قليل العلم المهايطية بأنواعه وثبت فيها أهل العلم. إذن الزاد والشد في من سافر يا رب أن يعبد الله على علم على بصيرة، فهذا هو الوسيلة الصحيحة فيه. الطريقة الصحيحة أن يكون زادك والعلم الذي يميز لك بين الحق والباطل. أنت إذا شفت الآن البيضة قد تكون البيضة هذه لحمة وقد تكون شحمة وقد تكون حصاة تعبها بسنونك تكسر سنونك وقد تكون حلاوة في البول. كيف تميز بين هذه الأنواع الثلاث في العلم؟ إذن العلم الموروث هو الزاد لمن أراد أن يسافر يا رب. ولاحظ لما قل العلم عند الكثيرين درجة هذه الفتن. ولهذا لاحظ لما قال العلماء قالها من قال من علماء السلف الفتنة إذا أقبلت ما كل أحد يميزها. قل لا من يميزها؟ اللي يفتح الله عز وجل عليه بالعلم والفهم. وإذا أدبرت كلنا نعرف أنها فتنة. فالشأن تعرفها في إقبالها ولا في إدبارها؟ في إقبالها. نعم وليقعد مع الخالفين وليقعد مع الخالفين رفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يخفوا فله أسوة بهم ولم ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب. فإن مصائب الدنيا إذا علت صارت مثلا وتأسى بعض المصابين لبعض كما قالت الخنساء فلولا كثرة الباكي محولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن تسلي النفس عنهم للتأسي. مش معنى هذا الكلام إذا عمت المصائب صارت مسلاك؟ هذا قوت الناس الموت مع الجماعة رحمة ومعصية شدر. الآن المصيبة لعمت الناس صارت وقع في نفسك أهوى. أما إذا خصفت فيها فهي أش. تقول الخلسة فلولا كثرة الباكين حولي يكون إخوانهم وأهاليهم وعيالهم على إخوانهم لقتلت نفسي من القهر ومن الجزع وما يبكون مثل أخي. يعني هم يبكون إخوانه لكن ما يبكون مثل أخوها سهر ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. يعني أما هم أصيبوا مثلي فهذا فيه مسلك. هذا معنى قوله رحمه الله مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلات. فهذا الروح الحاصل من التأسي معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. أما إذا العذاب والعذاب ما الله الواحد فكر لنفسه لكن من باب الحسرة هؤلاء الذين السبيل ربنا أتم ضعفين العذاب لأنهم معنى كبير لكن ما ينفعهم. وأما طريقه الآن ذكر زاد المهاجر الطريق الذي يسلكه طريق السريع ولا الطريق اللي ما هو سريع الشمالي ولا الجنوبي؟ وأما طريقه الزاد طريق الهجرة إلى الله فهو تدريج واستفراغ الرسل فلينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا وإنما كما قيل فخب غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم فلا خير في نفس تخاف من الرداء ولا همة تصبو إلى لوم لائم. طريقه يبذل الإنسان الجهد يشتغل يعمل وهذا من البيتان أظنهما من صريحة ابن القيم على عادته وإنما كما قيل وتشبه ابن القيم بهذا المنهج تلميذه بالرجب. ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض والثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأقلبت إلى الأرض ولا يتم له هذا من أمران إلا بالصبر فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسه إلى مطلوبه فبينما هو يخاف منها صارت أعظم أعوانه وخدمه وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. يقول ابن القيم من سلك هذا الطريق ببذل العلم والعمل والاجتهاد ينتبه إلى أمرين أن لا ينظر إلى لومة اللائمين وهم رضا الناس لا لأن هذا يقدح في عمل حتى لو كثر العمل ثم يجب عليه أن تهون عليه نفسه فيما يلقى من الأذى في سبيل الله لأن عمله لله ومبتغى ثوابه ونواله مرضاته. هذا المتعلق بأن يكون لا يخاف لومة الله مثل على نفسه، كيف يحصل عنه الصبر؟ ولهذا قالوا الصبر واليقين تنال بهما الإمامة في الدين. نعم. وأما مركبه الآن يذكر إيش الوسيلة، طيارة أو سيارة أو باخرة. صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والبراءة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المفروم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه، يجبره يعني يصلح ما فيه من ثلمة، ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. ملخص هذه المركب أن يكون مركبه في سيره إلى الله قائم على مراقبة الله، على توحيد الله، على خشية الله، وهذا سيطير فيه النفس ابن طيب، لأن هذا وشه له مقام تدبر، له مقام الخلوة بالله، له مقام طلب ثواب الله وعدم الالتفات إلى غيره، ودواعي النفس والشيطان والهوى لا تسبقه إلى ما عند أهل الدنيا. فصل ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول رحمه الله أن هذا المركب تحصله بالمراقبة، وطريقة تحصيل المراقبة أن تتأمل في كلام الله، تتدبر فيه وتستشعر أن تقرأ القرآن أنك أنت المخاطر، وتشوف امتثالك ومسارعتك للفعل ومجانبتك للإثم، لأنك إيش صورت نفسك أنك أنت المخاطر في هذا القرآن. وهذا هو التدبر الذي كان عناية القوم به أرثتهم هذه الدرجات العلى في درجات اليقين والإمامة والعلم والجهاد والصبر، حتى حطوا رحالهم في الجنة، وحتى رحالهم في حسن الذكر وجميله عند من بعدهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يعيذنا من أوداد ذلك. ونقف عند هذا. صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله. كأن في المدينة خلاص ابتعد شيئا. رحم الله. يقول الشيخ عن موقف النشاط الكبار عما يجري الآن في مصر، سبحان الله العظيم اللي حصل أمس في سوريا أنسى ما قبله، سبحان الله. وهذا يا أخواني تستشعرون فيه الحديث في تنم يرقق بعضها بعضا، مش معنى يرققها، الفتنة اللي تجي تخفف الفتنة اللي قبلها قد تنسيها، هذا معنى يرقق بعضها بعضا. و الأيام حول الله فينا وياكم شر ما تبقى. فيما حصل في مصر الأسبوع الماضي وقبله موقف العلماء واحد الحمد لله، وهو مبني على أسس الأساس الأول باجتماعهم مع أولاة أمورهم، ما يسلبون على أولاة حتى الشيء اللي يرون فيه خلاف الأولى هذا بينهم وبين الأولى. ليه؟ لأن عامة الناس وعامة الطلبة يقل إدراكهم للمآلات واستبصارهم بحقيقة الأمور لا في وسائلها ولا في نتائجها. يعني من الوسائل، اسمحوا لي أذكر شيء يستغرب، المواقف التي تجد الآن مبنية على معلومات استخباراتية ووثائق أخرى الناس ما يعرف، لأن وسائل الناس وش الآن؟ التويتر والفيسبوك والقنوات الفضائية والمجموعات اللي هي الواتس. فلهذا هؤلاء بعضهم يدل البعض بمعلومات وتصير هالمعلومة عندهم كاليقينية ولا لا، وهي في المصدر مجهول، لكن الجهات العليا عندهم معلومات استخباراتية وعندهم أشياء يبنون عليها هذه الأمور. ولهذا قد يخفى علينا الموقف المعين لأنه بنى عليه، هم بنوا على مصلحة. الأساس الثاني في موقف العلماء البعد في أنفسهم وإبعاد غيرهم عن مضاني الفتنة. والفتنة أولها اشتباه في الأمور وآخرها هلاك للأرواح بسفك الدماء وضياع للأموال وانتهاك للحرمات وذهاب للأمن. هذه الفتنة في أولها وآخرها اشتباه يورث هذه الأمور. وقد يكون الاشتباه نسبي، لكن هذا الاشتباه النسبي العلماء لهم في موقف الراشد، فإذا تولاه بعضهم اكتفى بالبعض عن الجميع. شريح القاضي في فتنة ابن الزبير استمر 9 سنين لم يرفع رأسه فيها بكلمة واحدة، وهو من هو في علمه إمامته خضائه، لكن لأنه كفي المؤونة وهو في عافية. الأمر الثالث أن المسائل اللي تحصل عند غيرنا أدرى بها من أهل ذلك البلد في علماء وصلحاء وعقلاء. ولهذا منهج العلماء من قديم عدم استعجال، وإنما يصور هذه المسألة النازلة في أثرها ووسيلتها قبل ذلك هم علماء البلد. علماء البلد هم الذين يتولون هذا، فإن قصروا تحملوا هم مثل التقصير. أما يخوض الناس في بعض هذا الصوران فإن لم تكن معي فأنت ضدي، هذا فتنة. ويتفقون جميعا على أن قتل المسلم ولو جرحه بسفك دمه هذه جريمة يتحملها فاعلها ومسببها أيضا، ما هو بس الفاعل، حتى المسبب لا. لهذا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر لما ذكر سيد الفتنة قال ومن نجا يا رسول الله؟ قال تلزم بيتك وتبكي على خطيئتي وتمسك الساعة. علموني يا أخوان الآن مع هالفتنة من أمسك الساعة؟ بل بعد وجدت لبعض من التغريدات، وأنا من أمنها اللي تابعون التغريدات اللي غردوها، بعض هؤلاء الهايطية في الساعة 21 تغريدة. أنا أقول مثلا به يكتب، مثلا به يكتب حتى هذا شخص. وعليه الصلاة والسلام في وصيته يمسك عليه لسان يعض الشحم يعني ويسعه بيته ويجعل استبصاره في تقصيره في خطيئته. أما إذا نظر لعيوب الناس غفل عن عيب نفسه، عندئذ عد نفسه ماذا؟ مزكى، فوقع في الكذب ولا يشعر. اللهم استعان. Thank you.